أبو يزيد المدني نزيل البصرة. قال يحيى بن معين ثقة. انظر تهذيب التهذيب الجزء الثاني عشر الصفحة 80 بعد 200. انتهى الهامش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ فقالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. هامش تخريج الحديث. الرواية الأولى رواه أبو داود في كتاب السنة برقم 374,000، باب في الرؤية. ورواه الترمذي بنحوه في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تعالى، برقم 54,500. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن ماجة في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، برقم 78,100 بنحوه، وهو طرف من حديث طويل رواه البخاري ومسلم، وسيأتي قريبا. انتهى الهامش. الرقم 28. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليفي عن أبي هريرة قال. هامش الصندلي سبقت ترجمته في الصفحة 45. قال: زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. المروزي: الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، بدلا من أخبرنا في نسخة الشريعة وفي النسخة الناقصة حدثنا. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني: عزيز المستمع، لازلت أوالي قراءة الهامش بعد جمع سلسلة هذا الحديث. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر. قال أحمد: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين. وقال أبو زرعة الدمشقي: عبد الرزاق من ثبت حديثه. وقال ابن المديني: قال لي هشام بن يوسف: وكان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال البخاري وغير واحد: مات سنة 111. انظر تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحة 110. وفي النسخة الناقصة حدثنا بدلا من أخبرنا. معمر بن راشد الإمام الحجة أبو عروة الأزدي البصري أحد الأعلام وعالم اليمن. قال يحيى بن معين: أثبت الناس في الزهري. وقال عبد الرزاق: كتبت عن معمر 10,000 حديث. مات سنة 53، وكان أول من صنف باليمن. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 90. ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. قال ابن سعد: قالوا: وكان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، فقيها جامعا. كانت وفاته سنة 23، وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة 45. وعطاء بن يزيد الليثي المدني ثم الشامي. قال علي بن المديني: سكن الرملة وكان ثقة. وقال النسائي: أبو يزيد عطاء بن يزيد شامي ثقة. قال ابن سعد: كثير الحديث، مات سنة 500. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب الجزء السابع الصفحة 117. انتهى الهامش. عن أبي هريرة قال: قال الناس يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. هامش تخريج الحديث: هذه الرواية طرف من حديث عند الشيخين، وسيأتي قريبا إن شاء الله. انتهى الهامش. الرقم 29. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هامش محمد بن عوف ابن سفيان الحافظ الإمام أبو جعفر الطائي الحمصي محدث الشام. قال الذهبي: وقد وثقه غير واحد وأثنوا على معرفته ونبله. توفي سنة 72 و200. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 81 بعد 500. أبو اليمان الحكم بن نافع النهراني الحمصي الحافظ أحد الأئمة، حديثه في الكتب كلها. قال أبو حاتم: ثقة نبيل، حدث عنه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. توفي سنة 21 و200. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 412. شعيب بن أبي حمزة الإمام الحجة المتقن أبو البشر الحمصي الكاتب، كان مليح الضبط أنيق الخط، فكتب للخليفة هشام شيئا كثيرا بإملاء الزهري عليه. قال الذهبي: حدث عنه ولده بشر وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وعلي بن عياش وأبو اليمان، وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة 63 و100. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 121 بعد 200. سعيد بن المسيب الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أجل التابعين. قال أحمد بن حنبل: مراسلات سعيد بن المسيب صحاح. وقال قتادة: ما رأيت أحدا أعلم من سعيد بن المسيب. قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما من سعيد، هو عندي أجل التابعين. مات سنة 500. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 54. أخبرهما، هذه في النسخة الناقصة أخبرهما. انتهى الهامش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وذكر الحديث. هامش حديث أبي هريرة من هذه الطريق، رواه البخاري في الرقاق باب الصراط جسر جهنم برقم 73 و700 ومن الآلاف 6. فتح الباري الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة. وانظره في كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود، وفي التوحيد باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية برقم 82 و100. ورواه الترمذي بنحوه في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار برقم 57 و500 و2000. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة في الجزء الأول الصفحة 98 بعد 100. انتهى الهامش. الرقم 30. أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال. هامش: محمد بن حساب العنبري البصري. قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق، مات سنة 38 و200. انظر تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة 29 بعد 300. ومحمد بن ثور الصنعاني أبو عبد الله العابد. قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقة. كذا قاله النسائي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي ما حال ابن ثور؟ قال: الفضل والعبادة والصدق. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 90 و100. انظر تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة 87. انتهى الهامش. عن أبي هريرة قال: قال الناس يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه عز وجل يوم القيامة كذلك، يجمع الله عز وجل الناس. فذكر الحديث: حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات أثر السجود. فذكر آخر من يدخل الجنة، فإذا رجل قيل له: تمنى من كذا، فيتمنى، ثم يقال: تمنى من كذا، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقال له: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. هامش: هو نفس الحديث السابق، وفيه زيادة من الآجري قد بينها الشيخان، وهي قول أبي سعيد الخدري. انتهى الهامش. الرقم 31. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب قال: لقيني أبو هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قلت: وفيها سوق؟ قال: نعم. هامش: هذه الزيادة لفظة قال زيادة من نسخة الشريعة. ومحمد بن مصفى بن بهلول الحمصي الحافظ قال أبو حاتم: صدوق. قال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ، مات سنة 46 و200. قال النسائي في أسماء شيوخه: صدوق. انظر تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة 60 بعد 400. وسويد بن عبد العزيز الدمشقي قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الذماري

فيقول: إنما جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى، فبحقنا ننقلب بمثل ما انقلبنا به. هامش تخريج الحديث: رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في سوق الجنة برقم 49 و500 و2000، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن عمر عن الأوزاعي شيئا من هذا الحديث، ورواه ابن ماجة في الزهد برقم 36 و300 و4000. قلت: والحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الحميد كاتب الأوزاعي، ولكن قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابن أبي الدنيا عن هقل ابن زياد السكسكي كاتب الأوزاعي. وهقل قيل هو لقب، واسمه محمد أو عبد الله، وهو ثقة ثبت احتج به مسلم وغيره عن الأوزاعي. قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكر الحديث. انظر الترغيب والترهيب في الجزء الرابع الصفحة 41 و500 طبعة دار الفكر بيروت. انتهى الهامش. ومما روى أبو سعيد الخدري الرقم 32. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال: أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. هامش لفظة قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وعيسى بن حماد بن مسلم أبو موسى زغبة التجيبي مولاهم المصري، روى عن سفيان بن عيينة وجماعة. قال أبو حاتم: ثقة رضي. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، توفي 48 و200. روى عنه مسلم 9 أحاديث. انظر تهذيب التهذيب الجزء 8 الصفحة 900 بعد 200، وشذرات الذهب الجزء 2 الصفحة 18 بعد 100. والليث بن سعد هو الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث. قال الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال ابن ذهب: لولا الليث ومالك لضللنا. ومناقبه كثيرة، وهو إمام وحجة كثير التصانيف. مات 75 و100، وله 81 سنة، رحمه الله تعالى. انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 24 بعد 200، وتقريب التهذيب في الجزء الثاني الصفحة 38 بعد 100. أما خالد بن يزيد الجمحي المصري، قال ابن يونس: كان فقيها مفتيا. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. كان فقيها مفتيا. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: مصري ثقة. انظر تهذيب التهذيب في الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 100. أما سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري، قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال الساجي: صدوق. قال ابن حبان في الثقات: مات 49 و100. وقد وثقه أيضا ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي وابن عبد البر. انظر تهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة 94، وتقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 700 بعد 300. أما زيد بن أسلم فهو الإمام أبو عبد الله المدني الفقيه. قال البخاري: كان علي بن الحسن يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. قال الذهبي: ولزيد تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن، وكان من العلماء الأبرار. مات زيد سنة 36 رحمه الله. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100. وعطاء بن يسار الإمام الرباني أبو محمد المدني مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، الفقيه الواعظ، كان ثقة جليلا من أوعية العلم، يقال مات سنة 300، وقيل بل توفي سنة 94. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 90. أما أبو سعيد الخدري فهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي المدني، كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة، روى حديثا كثيرا وأفتى مدة، وأبوه من شهداء أحد. عاش أبو سعيد 86 سنة، مات في أول سنة 74. ويروى أن أبا سعيد كان من أهل الصفة، وحديثه كثير، فمنه في الصحيحين 43 حديثا، وانفرد البخاري 16 حديثا له، وانفرد مسلم له 52 حديثا رضي الله عنه. انظر الإصابة في الجزء الثاني الصفحة 35، وتهذيب الأسماء واللغات في الجزء الثاني الصفحة 37 بعد 200. انتهى الهامش. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحواء؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. هامش: لفظة إلا، الزيادة هذه غير موجودة في النسخة الكاملة. تخريج الحديث: الحديث من طريقين ألف وباء، هو حديث واحد، وإنما جرى الآجري على عادة المحدثين من استجماع بعض طرق الحديث ولو كان الحديث بنفس اللفظ أو المعنى. والحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده، انظر الفتح الرباني الجزء الرابع والعشرين الصفحة 129، ورواه ابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية برقم 79 و100. والحديث في الصحيحين بأتم من هذا وأكمل، فرواه البخاري في التفسير باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سورة النساء من الآية 40، فتح الباري الجزء الثامن الصفحة 49 بعد 200 برقم 81 و500 ومن الآلاف 4. ورواه في التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، الآية، الفتح الجزء 13 الصفحة 20 بعد 400 برقم 39 و400 و7000. ورواه مسلم بتمامه في كتاب الإمام باب معرفة طريق الرؤية برقم 83 بعد 100. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.